لما يقال لك السور المئين هذا نوع من أنواع تقسيمات القرآن. القرآن يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام: السور الطوال أو الطول، وهذه تشمل السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة مختلف فيها هل هي التوبة أو يونس. وبعد السبع الطوال تأتينا المئون التي عدد آياتها تقارب المئة، قد تزيد عن المئة قليلا، مثل سورة الكهف وسورة الإسراء ونحوها. والقسم الثالث ما يسمى بالمثاني. المثاني هي التي آياتها تقارب الستين إلى السبعين، تسمى بالسور المثاني، سميت بالمثاني لأنها تثنى وتكرر كثيرا. والقسم الرابع هو المفصل. المفصل ويبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، أكثر من ستين سورة، هذا يسمى بالمفصل، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة المفصل.